اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الأحكام ما زلنا مع حديث القسامة. قال الشيخ رحمه الله التاسعة، المسألة التاسعة، قوله وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. وفي رواية دم صاحبكم، صاحبكم تستحقون دم صاحبكم. يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك رحمه الله. وللشافعي قولان: إذا وجد أو وجد ما يقتضي القصاص في الدعوة والمكافأة في القتل، أحدهما كمذهب مالك وهو قديم قوليه، وتشبيها لهذه اليمين باليمين المردودة. والثاني وهو الجديد، جديد قوليه، ألا يتعلق بها قصاص، واستدل له من الحديث بقوله عليه السلام: إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحربه، فإنه يدل على أن المستحق دية لا قوت ولأنه لم يتعرض للقصاص. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولياء القتيل: قال تقسمون 50 يمينا؟ قال لأولياء المقتول اللي هم المدعين، قال لهم إيه؟ تقسمون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. هذا الحديث ورد في واقعة واحدة، واختلف الرواة في الألفاظ. فهناك الرواية التي ذكرها الشيخ وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، والرواية الأخرى وتستحقون قتيلكم أو صاحبكم. فما المقصود، ما المقصود بالصاحب؟ إن اعتمدنا الرواية الأولى قاتلكم يبقى الصاحب هو القاتل، واللغة تسمح بهذا. يعني إذا وجد شخص مقتول يقولون من صاحبه، أي من، يعني من قاتله، يبقى وتستحقون قاتلكم أو تستحقون، والمقصود بالصاحب هنا وتستحقون صاحبكم أي قاتلكم، قاتل من أنتم أولياؤه. طيب، وعلى الرواية الثانية وتستحق، الرواية الثانية موجودة في البخاري أيضا، وتستحقون قتيل، هذه في الرواية في البخاري، وتستحقون قتيلكم أو صاحبكم، يبقى الصاحب هنا المقصود به المقتول. طيب، نحتاج إلى أن نسير مع كلا الروايتين. ماشي، عندما تكون الواقعة واحدة ويختلف الرواة أو يختلف الراوي أو يشك الراوي أو تتعدد الألفاظ إلى أي، والواقعة واحدة. والقتيل يستعمل في اسم الفاعل والمفعول. إيه؟ واسم الفاعل يستعمل في اسم الفاعل واسم المفعول. أليس كذلك؟ بس القتيل بمعنى مقتول هنا. قتيل لا يأتي بمعنى قتيل. المجمع بين الروايتين. هو فعيل، فعيل، فعيل، تأتي للفعل وتأتي للمفعول، لكن قتيل هنا بمعنى مقتول لا بمعنى قتيل. ماشي، يعني اللغة تستعمل قتيل بمعنى مقتول لا تستعمله بمعنى قتيل. ماشي. طيب، نسير مع الاتجاه الأول اللي هو الرواية الموجودة معنا، وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، والمقصود الصحب هنا هو من القاتل. يبقى وتستحقون صاحبكم، لابد فيها من تقدير، يصير هذا القتيل، يصير هذا القاتل حقا لكم. يبقى وتستحقون دم صاحبكم، هذا احتمال، وتستحقون دية صاحبكم، دية الواجبة على القاتل. طيب، ولو جعلنا تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، جعلنا الصاحب هنا بمعنى المقتول، يبقى وتستحقون، تستحقون دية مقتولكم، وتستحقون دية القتيل أو المقتول. طيب نقرأ كده. قال وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، وفي رواية وتستحقون دم صاحبكم، وتستحقون دم القاتل ماشي، وتستحقون بدل دم المقتول. يعني إن جعلنا الصاحب القاتل يبقى وتستحقون دم صاحبكم، ويكون هذا دليل لمذهب مالك الذي يقول أن القسامة تثبت القصاص ماشي. يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك رحمه الله. هنا خلاف فقهي بين مالك والشافعي رحمه الله. الإمام مالك يقول إذا عين أولياء المقتول شخصا وحلفوا 50 يمينا أنه قاتل صاحبهم، فإذا عينوا وحلفوا 50 يمينا يثبت مع وجود اللوث، يثبت بهذه الأيمان مع اللوث القصاص على هذا الشخص المعين، يثبت القصاص ومن ثم له الحق في أن يأخذ القصاص وله الحق أن يعفو عن القصاص إلى الدين. الشافعي في قوله القديم يوافق مالك فيما قال أن بالأيمان مع اللوث إذا عينوا شخصا يثبت بالقسامة القصاص، فلهم أخذ القصاص ولهم العفو عن القصاص إلى الدين. جديد قول الشافعي رحمه الله على خلاف ذلك، وهو أن القسامة لا تثبت ابتداء إلا الدين، ولا يثبت بها القصاص، ولا يثبت بها القوت. طيب وفي رواية دم صاحبكم، يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك رحمه الله. وللشافعي قولان: إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوة ماشي، كأن يكون المقتول قتل عمدا ماشي. لو كان المقتول قتل قتلا من قبيل الخطأ أو من قبيل شبه العمد فلا يثبت القصاص. إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوة وهو القتل العمد، والمكافأة في الإيه؟ في القتل، كأن يكون مسلم قتل مسلما. طب إذا كانت القسامة في يهودي، في مثلا في مسلم قتل يهوديا، هذه لا تثبت القصاص. إذا وجد ما يقتضي القصاص وهو القتل العمد، ووجد في المكافأة في القتل كأن يكون القاتل مسلما والمقتول مسلما. أما إذا كان القاتل مسلما والمقتول ذميا على مذهب الشافعي هذا لا يوجب الإيه؟ القصاص. طب قال أحد قولي الشافعي كمذهب مالك أن القسامة تثبت القصاص كما تثبت الدين، وهو قديم قوليه. وتشبيها لهذه اليمين اللي هي يمين القسامة باليمين المردودة، تصويرها كالآتي: القتل يثبت بشاهدين، فإذا جاء ولي المقتول يدعي أن فلانا قتل ولده مثلا، فنقول له إيه بالبينة، والقتل يثبت بإيه؟ بشاهدين. طيب لم يأتي بالبينة ماذا نصنع؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو المنكر، فنأتي للمدعى عليه ونقول له احلف أنك ما قتلت فلانا، فإنك لعن يمينه ردت اليمين إلى المدعي، فإن حلف أنه قتله ثبت القتل باليمين المردودة. فكما يثبت القتل باليمين المردودة قالوا يثبت أيضا بيمين القسامة، بجامع أن كل منهما يمين. كده واضح؟ يبقى كما يثبت القتل والقصاص باليمين المردودة يثبت كذلك بيمين المدعين في القسامة. في إشكال في العبارة؟ والثاني وهو جديد قولي الشافعي رضي الله عنه أنه لا يتعلق بها قصاص، القسامة لا تثبت قصاصا وإنما تثبت الدية. واستدل لقول الشافعي الجديد من الحديث بقوله عليه السلام إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب، ظاهر الكلام أن الخطاب لليهود، إما أن تبذل الدية لمن قتلتموه، المقصود الصحيح هنا من قتلوه، إما أن تبذل الدية لمن قتلتموه وإما أن تؤذنوا بحرب وإما أن نحاربكم، فإنه يدل على أن المستحق دية لا قوت. ولأنه لم يتعرض للقصاص. بس أنت ترى أنه يمكن أن يرد على هذا الاستدلال أن المتهم بالقتل ليس معينا، عبد الله بن سالم وجد تشحط في دمه قتلا في خيبر، والتهمة متعلقة بيهود خيبر وليست متعلقة بشخص معين منهم. ومن قال القسامة تثبت الدية تثبت القصاص شرط فيه أن يكون المتهم بالقتل معينا، فيمكن أن نقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لهم القصاص لأن المتهم بالقتل ليس معينا. طيب، والاستدلال لمذهب مالك وقديم قول الشافعي يمكن أن ينزل من منزلة واحد لا جدا كل اليهود. الشافعي ومالك في قولهم بأن القسامة تثبت شرفوا إيه؟ شرفوا أن يكون معلم، فحتى في الحديث الأول ليست لهم دليل فيه اللي هو لو أخذ بهذا، لأن اليهود الخاطر ما كان معينا اللي هو دليل قول مالك. هو سيأتي الأدلة مالك سيبدأ فيها الآن. والاستدلال لمذهب مالك وقديم قول الشافعي بالرواية التي فيها فيدفع بأمته، الحديث يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع بإيه؟ برمته. يعني إذا عينتم واحدا وحلفتم أنه هو القاتل وأقسمتم على ذلك 50 يمينا يدفع إليكم هذا المتهم، يدفع برمته. سأت في كلام الشيخ أن الرمة هي إيه؟ الحبل الذي يوضع في عنق الأسير أو في عنق البعير، يعني نملككم أمر هذا الإيه؟ أمر هذا المتهم. يقسم 50 منكم على رجل منهم، يبقى إذا عينتم واحد وحلفتم أنه هو القاتل وأقسمتم على ذلك 50 يمينا يدفع إليكم هذا المتهم، والظاهر أنه إذا دفع إليهم أنه يدفع إليهم ليقتلوه، ماشي؟ الشافعية يؤولون ذلك على قول الجديد الشافعي، يقول يدفع إليهم برمته ليأخذون منه الدين، لكن الظاهر القول أنه يدفع إليهم ليقتلوا. اقرأ كده. قال والاستدلال بالرواية التي فيها، والاستدلال مذهب مالك ولقديم قول الشافعي بالرواية التي فيها فيدفع برمته أقوى في الدلالة على أن القسامة تثبت القتل، أقوى في ذلك من الاستدلال بقوله عليه السلام فتستحقون دم صاحبكم. لماذا؟ سيقول الشيخ لأن قولنا يدفع برمته مستعمل في دفع القاتل لأولياء القتل. كده واضح؟ في عندك خطأ يا محمد أظن صوره هنا. ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها. إيه؟ أنا عندك خلاف ذلك. أو لأن الواجب لا، ولو أن ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها. إذن تأويله يحتاج إلى دليل قوي جدا، لأن ظاهر هذا اللفظ أنه إذا دفع برمته إنما يدفع لكي يستحق القصاص منه، كده واضح؟ فإن جعلناه يدفع برمته ليأخذ منه الدية فهذا تأويل، ماشي؟ ولو أن الواجب الدية، ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ، واضح هذا؟ يبقى يدفع برمته ظاهر قوي في أنه يدفع إليهم ليقتلوه. إذا كان هذا ظاهرا قويا فحمله على خلاف هذا الظاهر تأويل، يحتاج إلى دليل قوي حتى يصح لك هذا التأويل. وقد أوله الشافعية على أنه يدفع برمته إلى أولياء القتل لا ليقتلوه بل ليأخذ منه الدية. قال: لأن قولنا يدفع برمته مستعمل في دفع القاتل لأولياء القتل، ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها، أي في الدية، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر. وهو في استعماله خطأ المال ويدفع برمته مستعمل في دفع القاتل أو لأولياء القتل، أو لأن الواجب دية يدفع لأن عليه الواجب الدية، أو لأن الواجب عليه الدية ممكن مستعمل في إليهما، ولكن استعمال للدفع للقتل هو الأفضل. مش أنت عندك لبعض استعمال هذا اللفظ فيها؟ ولو أن الواجب الدية ويبعد عندك، ويبعد عندك إيه؟ ويبعد استعمال هذا اللفظ فيها ثم ويعقب على الواجب الدية. لا، الكلام غير عندك مضطرب. ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل ليقتل أظهر. كده واضح؟ يبقى استقر عندنا الآن أن قوله فيدفع برمته أنه يدفع برمته الظاهر أنه يدفع برمته إلى أولياء القتل ليقتلوا، هذا هو الظاهر القوي. وتأويل الشافعية فيدفع برمته ليأخذ منه الدية تأويل على خلاف هذا الظاهر القوي، فلكي يصح هذا التأويل يحتاج إلى دليل قوي يكون أقوى من هذا الظاهر القوي. قال الشيخ رحمه الله: والاستدلال بقوله دم صاحبكم أظهر من الاستدلال بقوله تستحقون صاحبكم. طب لماذا هو أظهر؟ أنت تضمر، أنت تضمر، نعم، دلالة الاقتضاء. إذا ذكر الدم ممكن نقول الحاجة إلى الإضمار، يعني أنت تستحقون صاحبكم، نحتاج أن نتعامل مع هذه الجملة مرتين. تستحقون صاحبكم، تستحقون دم صاحبكم، ما المقصود بالصاحب؟ الشيخ سيجري في الأول على أنه المقتول، وتستحقون صاحبكم أي الإيه؟ أي المقتول. لو أقال تستحقون صاحبكم وهو قد مات، يبقى الكلام لا يستقيم، يبقى لابد من إيه؟ لابد من إضمار. لكن لو هو ذكر صرح بلفظ الدم وتستحقون دم صاحبكم، فحينئذ يمكنك أن تقدر بدل دم صاحبكم، ماشي؟ طيب نقرأ كده: والاستدلال بقوله دم صاحبكم المصرح فيه بالمضاف أظهر من الاستدلال بقوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، لأن المقتول لا يستحق، فيحتمل أن يضمر أو أن يضمر دية صاحبكم. يبقى ما المعنى؟ وتستحقون صاحبكم اللي هو المقتول، وتستحقون صاحبكم والمقتول لا يستحق، يبقى لا بد من إضمار، وإضمار الدية محتمل قوي، فتقول وتستحقون صاحبكم أي دية صاحبكم أي دية المقتول. وقد يكون معناه تستحقون قاتلكم ودية صاحبكم. ها؟ احنا هنسير. انا عندي الرواية تستحقون قاتلكم او صاحبكم تستحقون قتيلكم او صاحبكم. فاذا سرنا على قتيلكم او صاحبكم يبقى الصاحب هنا هو المقتول. اذا سرنا قاتلكم وصاحبكم يبقى الصاحب هنا هو القاتل. فلو سرنا مع رواية فتستحقون قتيلكم او صاحبكم يبقى اللي هو المقتول، يبقى تستحقون صاحبكم أي المقتول، والمقتول لا يستحق، يبقى لابد من تقدير شيء يصح به الكلام فنقدر الدية وهو محتمل قوي. ولكن هو يفسر تستحقون قاتلكم. نعم. هو يفسره على تستحقون قاتلكم صاحبكم. اقرأ اقرأ هتلاقيه كده، فيستحقون قاتلكم أو صاحبكم، لأن هذا اللفظ الأخير لابد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم، يعني دية المقتول. تستحقون دية صاحبكم أي دية المقتول، يحتمل ذلك احتمالا ظاهرا. وأما بعد التصريح بالدم اللي هي وتستحقون دم صاحبكم اللي هو المقتول، أنا أسير الآن مع أن الصاحب هو المقتول وأرجع مع الحديث مرة أخرى ونتعامل معه على أن الصاحب بمعنى القاتل. طيب، وأما بعد التصريح بالدم وتستحقون دم صاحبكم اللي هو دم المقتول، الظاهر في استحقاق دم المقتول أنه يستحق بالإيه؟ يستحق دم المقتول بالقصاص. فإن حملناه وأضمرنا الدية كان ذلك إيه؟ كان ذلك تأويلا أبعد من الأول. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لو قال وتستحقون صاحبكم وتستحقون المقتول والمقتول لا يستحق، يبقى لابد من إضمار شيء، وإضمار الدية قريب محتمل. لكن قال وتستحقون دم صاحبكم وتستحقون دم المقتول، الأظهر أنه إيه؟ تستحقون دم المقتول بالاقتصاص من القاتل، هذا هو الأظهر. فإن حملته أنت على تقدير الدية أو وتستحقون بدل دم صاحبكم الذي هو الدية، يكون هذا فيه نوع من البعد كده، واضح؟ لذلك الشيخ يقول الشافعي رحمه الله إذا أراد أن يستدل على أن الواجب بالقسامة الدية فقط يقول ماذا؟ يقول في رواية وتستحقون صاحبكم، يقول صاحبكم أي المقتول لا يستحق، وإنما تستحق ديته فنضمرها، هذا قريب محتمل. لكن لو قلنا ويستحقون دم صاحبكم، ظاهر اللفظ أنه يستحق دم المقتول بأن يقتص من القاتل. فإن قدر شيئا يوجب الدية كأن يقول تستحقون بدل دم صاحبكم كان ذلك إيه؟ أبعد. ولذلك الشيخ يقول والاستدلال بقوله دم صاحبكم أظهر من الاستدلال بتستحقون صاحبكم. طب احنا كده سرنا على أن الصاحب بمعنى المقتول. طب لو جعلنا الصاحب بمعنى القاتل على الرواية المذكورة معنا، تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، تستحقون القاتلة هي أظهر في ماذا؟ تستحقون القاتل، يصير هذا القاتل حقا لكم ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في القصاص. فهذا يعني ظاهر في الدلالة على مذهب مالك. فإن أنت أولت فكيف تؤول؟ يبقى وتستحقون بدل دم القاتل، بدل دم صاحبكم. ما هو بدل دم القاتل؟ ما هو بدل دم القاتل؟ الدية. كده واضح؟ طب لو قال تستحقون دم صاحبكم أي دم القاتل هي ظاهرة في القصاص، فإن أولها الشافعي كيف يؤولها؟ يبقى تستحقون بدل دم صاحبكم، وفيه نوع من البعد، ماشي؟ طيب وتستحقون صاحبكم الذي هو القاتل، تحتاج إلى أن تضم شيئين وتستحقون بدل دم المضحين بدل دم صاحبكم فتضمر إيه؟ مضحين. كده صرنا مع الإيه؟ مع الاتجاهين. ولا شك أن هذا يعني الشافعي يحتاج إلى تأويل في إذا قال دم صاحبكم أو تستحقون صاحبكم وإذا كان القاتل وإذا كان المقتول يحتاج إلى تأويل. قال الشيخ وتأويل الشافعية ارتكبوا فيه الإيه؟ ارتكبوا فيه الإضمار والإضمار على خلاف الأصل. ولو احتيج إلى إدمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب. وتستحقون المقتولة والمقتول لا يستحق إذا لابد من إيه؟ من إضمار. قال لي إضمار الإضمار خلاف الأصل. ولو احتجنا إلى الإضمار واضطررنا إليه يبقى نقدر شيئا أقرب للحقيقة. كلما أضمرت شيئا كان أقرب للحقيقة كان هذا الإضمار أولى. مش نحن قلنا هذا عندما قال لا نكاح؟ هو نفى الذات، نفى الذات. فقلنا إضمارنا أولى من إضمار الحنفية لأننا أضمرنا الصحة وهم أضمروا الكمال. نحن أضمرنا الصحة وهم أضمروا الكمال. ونفي الصحة أقرب إلى نفي الذات اللي هو الكلام بدون إضمار ينفي الذات والكلام مع الإضمار ينفي الصحة. ونفي الصحة أقرب إلى نفي الذات اللي هو الكلام بدون إضمار. وما كان أقرب إلى الكلام بدون إضمار يعني الكلام بالإضمار إذا كان أقرب إلى مدلول الكلام بدون إضمار كان هذا الإضمار إيه؟ أولى. فنقول هنا وتستحقون المقتولة ماشي؟ إن جعلنا الصاحب بمعنى المقتول يبقى وتستحقون المقتولة هنا أقرب الدية. طب وما قلنا وتستحقون القاتلة وتستحقون القاتلة فلو قلنا وتستحقون إراقة دم القاتل فهذا أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى الكلام بدون إضمار. وتستحقون إراقة دم القاتل أقرب إلى وتستحقون القاتل. فيكون الشيخ يقول فإضمار ما يدل على إراقة الدم إراقة دم القاتل أقرب ماشي. لأن وتستحقون إراقة دم القاتل أقرب إلى استحقاق القاتل. ويبقى نستطيع أن نقول القاعدة قاعدة الإضمار كلما كان الإضمار كلما كان الإضمار أقرب إلى الحقيقة كان أولى. كلما كان الإضمار أقرب إلى الحقيقة كان أولى. أو تقدير ما يكون به الكلام تقدير ما يكون به الكلام أقرب إلى الحقيقة بدون تقدير أولى من تقدير غيره. لأن هذا التأويل هو السير على أن القتيل هو المقتول في كل هذه الاحتمالات وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. إحنا قلنا سرنا على الاتجاهين يا محمد ولكن هو كأن الشيخ يسير على تستحقون قاتلكم الاستدلال من تستحقون قاتلكم. طيب هو القاتل لا يستحق وإنما الذي يستحقه إما دمه وإما المال الذي يبذله في مقابل دمه. فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم. هو المحشي هنا يقول المقصود الصاحب هنا المقتول دية المقتول. وأما بعد التصريح بالدم تستحقون دم صاحبكم هي محتملة تستحقون دم القاتل وتستحقون دم المقتول، تستحقون دم القاتل. حملنا مطلق على المقيد. نعم، حملنا المطلق على المقيد. هناك ذكر الدم وهنا لا مذكر. نعم. وأما بعد التصريح بالدم فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم، بدل دم صاحبكم، بدل دم المقتول. هذا على مذهب الإيه؟ على مذهب الشافعية. والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتاج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب. وتستحقون صاحبكم أي قاتلكم. وتستحقون صاحبكم أي قاتلكم، هذا الكلام يحتاج إلى إضمار. فأيهما أولى؟ أن أقول وتستحقون دية صاحبكم أي الدية التي يبذلها القاتل، ولا تستحقون إراقة دم القاتل. أيهما أقرب إلى الكلام بدون إضمار؟ تقدير ما يفيد إراقة الدم. وصلنا على أن الصاحب من القاتل كلام مستقيم، لماذا نعدل عنه؟ نعم، لماذا نعدل عن كلام الشافعي إلى كلام المعاشر؟ أن الدية هي الدية المقتول وذكر في المعاشر صحيح؟ فستحقون دية صاحبكم، دية قاتلكم. هو الشيخ المحشي يسير على أن الصاحب بمعنى القاتل، ويقول ان الشيخ العيد رحمه الله كلامه في أن الصاحب هو المقتول. والأظهر من الاستدلال بقوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، ثم هذا الاستدلال ويفسره قوله أن يضمر دية صاحبكم. أقرأ في الحاشية: هذا الإضمار مبني على أن المراد بصاحبكم المقتول. ماشي، وبعد ذلك هو يستضعف ذلك. لكن كأنه كيف يكون دية وذكر في رواية تستحقون قاتلكم، تظهر من الاستدلال فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، ثم هو الذي يفسر هذا الاستدلال. طيب، يعني انا ماذا اصنع؟ انا سرت معك عن الاحتمالين، يعني ان جعلنا الصاحب بمعنى المقتول كنا ما تحتمله العباره، وان جعلنا الصاحب هو القاتل كنا ايضا ما تحتمله العباره. يعني لو انت تريد ان نسير الان على ان يكون الصاحب بمعنى القاتل، انا بمعنى القاتل انا سرت على هذا الاحتمال. لا، انا اريد ان نسير على المسار على اي شارع. طب والاستدلال بقوله دم صاحبكم وتستحقون دم القاتل أظهر من الاستدلال بقوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم أي قاتلكم، لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يكون أن يضمر فتستحقون صاحبكم أي دية صاحبكم أي دية التي يبذلها القاتل احتمالا ظاهرا. وأما بعد التصريح بالدم فتستحقون دم القاتل، فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم أي بدل دم القاتل. تمام كده؟ أنا كده شرحت كلام الشيخ على أن المقصود بالصاحب الإيه؟ القاتل. طيب، نكمل على هذا الاحتمال. قال الشيخ: والإضمار على خلاف الأصل، لأنك أدمرت في تستحقون صاحبكم قدرت تستحقون دية صاحبكم، أيديا مبذولة من القاتل، وتستحقون دم صاحبكم، أضمرت فيها تستحقون بدل دم صاحبكم. والإضمار على خلاف الأول، ولو احتاج إلى إضمار كما احتجنا إليه في قوله تستحقون صاحبكم أي قاتلكم، لكان حمله على مقصود إراقة الدم أقرب، لكونه أقرب إلى الحقيقة. أنا كده شرحت كلام الشيخ على احتمال الإيه؟ القاتل. في خفاء؟ طيب. والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب. أو بعضهم. الظاهر عندي أن المالكية القائلين والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب. هذا المذهب هو مذهب من؟ مذهب المالكية. يعني الكلام السابق في الاستدلال مذهب المالكية، وأن الشافعية احتاجوا إلى أن يؤولوا تأويلات بعيدة. فيقول والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم، وربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون دم صاحبكم هو الإيه؟ القتيل. للقاتل ماشي. أنا شرحت على القاتل، أنا شرحت صاحبكم على القاتل. ويرده قوله دم صاحبكم أو قاتلكم ماشي. بس لا أعلم من كلام الشيخ هل المسألة مستشنعة عند المالكية، هل قول الشافعية مستشنع عند المالكية أم بالعكس؟ مستشنع عند الشافعية. يعني قول المالكية مستشنع عند الشافعية، ظاهر الحديث مع المالكية، وأنت كشافعي تؤول تأويل بعيد ثم أبعد ثم أبعد، فاهم؟ فهل المسألة، هل قول الشافعي الجديد مستشنع عند المالكية؟ لأن قول الشافعي لازم عليه إيه؟ إضمار وإضمار وإضمار ماشي، وهو على خلاف الأصل. أم أن المسألة قول مالك مستشنع عند الشافعية؟ حقيقة أنا لا أستطيع أن أحدد احتمال من الاحتمالين. ماشي، كيف تراها أنت؟ مستشنع عند الشافعية. والمسألة التي هي وشرع بعض الاحتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل لا قاتل، أو يشير إلى مذهب الشافعية. يبقى وقول مالك مستشنع عند الشافعية أو بعضهم، وربما أشار بعض الشافعية إلى احتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل. يبقى وتستحقون قتيلكم أو دم قتيلكم، ويكون ذلك بالإيه؟ بالدين. ويرده قوله دم صاحبكم أو قاتلكم. بس هنا أيضا تستطيع أن تورد على الشيخ أن هناك رواية أخرى تؤيد هذا الحمل، اللي هي تستحقون قتيلكم أو صاحبكم، وهذه الرواية أيضا ثابتة، فتحتاج إلى أن ترجح بين قاتلكم أو قتيلكم. العشر، لا يقتل عند مالك بالقسامة إلا واحد، خلافا للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه. يبقى مثلا مالك أنه لكي يثبت القتل بالقسامة لابد أن يكون المتهم معينا، والمغيرة بن عبد الرحمن لا يشترط هذا الشرط، سواء كان معينا أو إيه أو جماعة. ويستدل لمالك بقوله عليه السلام فيقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم. وهذا المعنى واضح، يعني لولا أن القسامة يشترط فيها لكي تثبت القصاصة أن يكون المتهم معينا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقسمون على رجل منهم، فيقسم خمسون منكم على رجل منهم. يبقى تعيين هذا الرجل لا معنى له لو كانت القسامة تثبت القصاص في الفرد وفي الإيه وفي الجماعة. الحادي عشر، قوله برمته مضموم الراء المهملة مشدد الميم المفتوحة، وهو مفسر بإسلامه للقاتل، بإسلامه يعني بتسليمه للقاتل، بتسليمه للقتل. وهو مفسر بإسلامه أي بتسليمه للإيه؟ للقتل، أن نسلمه لأولياء المقتول، أن نسلم القاتل لأولياء المقتول ماشي، لكي يقتل، لكي يقتل هذا القاتل. وفي أصله في اللغة، وأصل لفظ الرمة في اللغة قولان، أحدهما أن الرمة حبل يكون في عنق البعير، فإذا قيد أعطي به، فإذا قيد أعطي به. هم يقولون في المثل خذ الجمل برمته، يعني أنا البعير تضع أنت فيه حبلا في عنقه تربطه به، فإذا بعت الجمل تبيعه بإيه؟ برمته، أي تبيعه بالحبل الذي في عنقه. أو أنه حبل يكون في عنق الأسير، فإذا أسلم للقتل أسلم به، إذا دفع للقتل يدفع ومعه الإيه؟ الحبل. الثانية عشرة، إذا تعدد المدعون في محل القسامة، ففي كيفية إيمانهم قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما أن كل واحد يحلف 50 يمينا. المدعون للقتل في محل القسامة يقسمون 50 يمينا، من كل واحد من المدعين ولا من مجموعهم؟ اللي قولان للشافعي، القول الأول يقول كل واحد من المدعين للقتل يقسم 50 يمينا، والثاني أن الجميع يحلفون 50 يمينا، يبقى الأيمان توزع على المدعين، وتوزع الأيمان عليهم، وإن وقع كسر تمم. لا، إذا كان المدعي اثنين، هو سيذكر هذا، إذا كان المدعي اثنين، إذا كان المدعي اثنين يبقى هذا يقسم 25 وهذا يقسم 25 ستة. إيه؟ 50 يمين، أنت 25 وهو 25، طب إذا كنتم ثلاثة، إذا كان المدعين، إذا كان المدعون ثلاثة، اللي تقسم أنت 17 وهذا 17 وهذا 17، 17 و 17 و 17 51، 51. إذا قسمنا 50 على الثلاثة يبقى أنت تقسم 16 وثلثان، وهذا يقسم 16 وثلثان، وأنت تقسم 16 وثلثان حتى يكمل 50. طب اليمين لا تتبعض، يبقى ثلثي اليمين تتمم يمينا، ثلثي اليمين ماشي تتم يعني ايه، ثلثي اليمين نجعلها يمينا نتممها، وان وقع كسر تمم. فلو كان الوارث اثنين مثلا حلف كل واحد 25 يمينا، تمم الى الواحد الصحيح الخمسين، اذا قسمنا على الثلاثه يبقى نصيب كل واحد 17 وثلثان، 17 يمينا وثلثان، الثلثان كيف يكون عندي ثلثي يمين؟ فاهم؟ فأقول له 16 كاملة والثلثان نجعلها واحد صحيحا، تبقى تقسم 17 يمين. المانع أن يكمل الأخير؟ إيه؟ المانع أن يكمل الأخير؟ هكذا يقول. فلو كان الوارث اثنين مثلا حلف كل واحد 25 يمينا، وإن اقتضى التوزيع كسرا في صورة أخرى كما إذا كانوا ثلاثة كملنا الكسرة، كملنا الكسرة إلى الواحد الصحيح، فحلف 17 يمينا لأن نصيبه بالتجزئة 16 وثلثان، فنتمم الثلثان فنجعله يمينا كاملا. فيكون واحد منهم أقسم أكثر من الآخرين؟ لا، أنت 17 وأنت 17 وأنت 17 والمجموع 51 يمينا. هذا الواحد جاء من ماذا؟ من الثلث الذي أتممنا به الكسر في مع الأول، والثلث الذي أتممنا به الكسر مع الثاني، والثلث الذي أتممنا به الكسر مع الثالث، ثلث وثلث وثلث يصنعان واحد، يصنعان واحد صحيح، هذا هو الذي زاد على 50. الثالثة عشرة قوله عليه السلام يحلف 50 منكم، قد يؤخذ منه مسألة، ما إذا كانوا أكثر من 50؟ ماذا نسمع؟ نأخذ منهم 50. إذا كان المدعون للقتل أكثر من 50 رجلا نتخير منهم 50 وإيه ويحلفون 50 يمينا، كل واحد يحلفه إيه يمينا. ويبقى هذا يؤخذ من إيه، من قوله منكم، من هنا للتبعيد، يعني نأخذ بعضا منكم يكون يأخذ، نأخذ بعضا منكم يكون 50، يكون هذا البعض 50 شخص، 50 شخص. واضح؟ الرابعة عشر، الحديث ورد للقسامة في قتيل حر. عبد الله بن زهري كان حرا والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيه القسامة. طب فلو كان المقتول عبدا هل يصح بالحر؟ وهل تجري القسامة في بدل العبد؟ ايه؟ انت عارف في قتل العبد؟ وهل تجري القسامة في قتل العبد؟ القتل احسن. وهل تجري القسامة في قتل العبد؟ فيه قولان للشافعية رحمه الله، وكأن منشأ الخلاف أن الوصف أعمى الحرية، له مدخل في باب واعتبار أم لا؟ مش احنا كنا ذكرنا هذه القاعدة مرارا وتكرارا؟ هذه الواقعة مشتملة على قيود، المقتول كان حرا، فهل يختلف الحكم لو كان عبدا؟ فمن العلماء من جعل حرية القتيل قيد معتبر فلم يلحق به العبد، ومنهم من ألغى اعتبار هذا القيد فألحق به الايه العبد، فأجر القسامة في الحر وفي الايه وفي العبد. فيه قولان الشافعي رحمه الله، وكأن منشأ الخلاف أن هذا الوصف أعلى الحرية، هل له مدخل في الباب، هل له مدخل واعتبار أم لا؟ فمن اعتبره يجعله جزءا من العلة إظهارا لشرف الحرية. إنما ثبت القسامة في عبد الله بن سهل لأجل الحرية، لأجل كونه حرا، لأجل كونه حرا ولأجل وجود اللوث، ماشي؟ فيجعل اللوث والحرية والأيمان سبب، يجعل كل هذا مجموع ذلك يجعله إيه؟ يجعله علة لاستحقاق القصاص على قول مالك، أو استحقاق الدية على قول الشافعي. يبقى استحقاق القتل بالقسامة أو استحقاق الدية بالقسامة معلل بماذا؟ باللوث مع الأيمان مع الحرية، فتجعل الحرية جزء إيه؟ علة. طب لو العلة تزول بفوات جزئها، فلو فاتت الحرية ووجد اللوس والأيمان كما لو كان المقتول عبدا اللي لا تجل فيه القسامة. طيب القول الثاني يقول لا، الدية العلة عندي في الاستحقاق بالقسامة هي اللوس مع الأيمان، والحرية ليست جزء علة، فهذا الذي وإذا وجد اللوس والأيمان وكان المقتول عبدا يلتحق بما لو كان المقتول حرا، وتثبت فيه القسامة وتجري فيه القسامة. فمن اعتبره يجعله جزءا من العلة إظهارا لشرف الحرية. فالعلة هنا مركبة من كم وصف؟ مركبة من ثلاثة أجزاء، الأيمان واللوث والحرية. ومن لم يعتبره جعل العلة الايه؟ الأيمان واللوث فقط، إظهار أن السبب في القسامة إظهار الاحتياط في الدماء والصيانة من إضاعتها. هذه حكمة، صح كده؟ يبقى ما هي العلة وما هي حكمتها؟ على من لم يعتبر الحرية يقول العلة في الاستحقاق بالقسامة هي الأيمان مع اللوث، الأيمان مع اللوث فقط. طب لماذا تثبت يثبت الاستحقاق بالقسامة معللا بعلة مركبة من الأيمان واللوث؟ قال إظهار الاحتياط في الإيه؟ في الدماء، سواء كان الدم دم حر أو كان الدم دم عبد. يعني إذا وجدت الأيمان مع اللوث في عبد تثبت القسامة وتجري القسامة، فيكون في إجراء القسامة في العبد صيانة لدمه، كما أن ذلك في الحر صيانة لدمه أيضا، والصيانة من إضاعتها، وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد. وألغي وصف الحرية بالنسبة إلى هذا المقصود، وهو إيه؟ وهو جيد. القسم هو الفرق القصاص، يعني لما ثبت القصاص القسم بالبينة العبد. لا خلي بالكم شيء، هو الحر يقتل بالعبد؟ لا. طيب خلاص، يبقى في القصاص هو شرط الشيخ شرط الشافعي شرط أن يوجد موجب القتل، موجب القصاص وهو القتل العمد، وأن توجد المكافأة. ماشي؟ ف الآن نحن نتكلم في إذا قتل العبد عبدا، إذا قتل العبد عبدا يجري القصاص على قول مالك. فهو إذا قتل الحر عبدا تجري القسامة في إثبات الدية. ماشي؟ في الدية على قول أو قيمة العبد على قول. كده واضح؟ في طيب اللي انا عايز انبه عليه، هو اشتراط الحريه في نوع مناسبه، اشتراط الحريه في نوع مناسبه وهو اظهار شرف الحريه، وعدم التقييد بالحريه اللي هو القول الثاني فيه صيانه للدماء. ماشي؟ وحفظ لها من التضييع، وهذا ايضا وجه مناسبه. بس اي لجي اقول اظهار شرف الحريه ولا صيانه الدماء؟ صيانه الدماء معنى اكثر مناسبه. فلذلك قال الشيخ رحمه الله وهذا ايه جيد، يعني انت اذا اشتمل اذا كان اسقاط الحريه، اذا كان اعتبار الحريه فيه نوع مناسبه، فان اشتراط الحريه مناسبته ايه اظهر، فكان القول الثاني اقوى واولى من القول الايه الاول. الحديث وارد في قتل النفس، وهل يجري مجراها ما دونها من الأطراف والجراح؟ في القسام يعني؟ في القسام. يعني إذا لو فرضنا مثلا أن عبد الله بن سهل دخل خيبر وكان بينه وبين اليهود عداوة، وأن جماعة ملثمين قاموا بقتل يده وهو لا يعرفه، هل يقسم على 50، هل يقسم على 50 منهم أن اليهود قطعوا يده فيستحق دية قطع دية يده؟ هل تجري في الطرف؟ هو لا يعرف عين من قطع، فهل تجري القسامة في الأطراف كما تجري في النفس؟ مذهب مالك لا، هي لا تجري إلا في الإيه؟ في النفس. وفي مذهب الشافعي قولان، القول الراجح وبعضهم لا يذكر غيره هو كمذهب مالك أن القسامة لا تجري في الإيه؟ في الطرف. يعني عند الشافعية بعضهم يقتصر على قول واحد فقط، وهو قول الشافعي كقول مالك أن القسامة لا تجري في الإيه؟ في الطرف. ومنشأ الخلاف فيها أيضا ما ذكرنا من أن هذا الوصف أعني كونه نفسا، هل له أثر أو لا؟ طب انظروا هنا، عبد الله بن سهل النبي أجرى فيه القسامة، وكان ذلك في قتل نفسه مع وجود اللوث، مع وجود الأيمان، مع كونه حر. هذه قيود في الإيه؟ قيود في المسألة. كل قيد يعتبر لا يلحق غيره به. فإذا اعتبرت الحرية يبقى العبد لا يلحق بالحرية. فإذا اعتبرت كونه نفسا لا تلحق به مكان طرفه. كده واضح؟ ولو جئت أن تكون في واقعة حال لا عموم لها تكون أضعت شفها كله. يعني كل قضية كل وقعة حال أو وقعة عين لا عموم لها يعني تكون قد أضعت الفقه كلها. ننشأ الخلاف فيها أيضا ما ذكرنا من أن هذا الوصف أعني كونه نفسا هل له أثر أو لا، وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يخول الاقتصار على مورده. قاعدة في تصحيح الملف قاعدة مهمة جدا. القيد المذكور الحكم المذكور في الواقعة موافق للأصول ولا مخالف للأصول؟ مخالف للأصل. هو بدأ بيمين المدعين، والقاعدة أن اليمين يكون في حق المدعى عليه، فهذا الحكم على خلاف الأصل. كون هذا الحكم على خلاف الأصل يجعلنا نقف عند إيه؟ عند مورد النص. ثبت في النفس يبقى لا يتعداه إلى غيره، ثبت في الحر يبقى لا يتعداه إلى غيره. ماشي؟ بس هذا يقوي الاقتصار على ما ورد فيه النص. السادس عشر، قيل فيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة عن المسلمين كيمين المسلم عليه. طب لو فرضنا مثلا أن رجلا من اليهود بينه وبين بلدة من المسلمين عداوة، وأنه دخل هذه البلدة ووجد فيها قتيلا، أو وجد قتيلا بجوار بيت من المسلمين بينه وبينه عداوة، فهل يقسم يبتدئ اليهود مثلا يبتدئ الزميون يقسمون 50 يمينا هم المدعون وهم الذين يبدأون ويحلفون 50 يمينا ويستحقون بيعة صاحبهم بهذه الأيمان؟ اللي فيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه والاكتفاء به. من أين يؤخذ هذا الحديث؟ أن حويصة ومحيصة بن مسعود قالوا كيف نشهد ولم نسمع ولم نرى، فامتنعوا عن اليمين، فنقل النبي اليمين إلى اليهود وقال تبرئكم يهود 50 يمينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أيمان اليهود مسموعة على المسلمين. يبقى هذه لو حلفتم أنتم أيها المسلمون 50 يمينا تستحقون الدية، فإن لم تحلفوا أنتم وحلفهم اليهود أخذنا بأيمانهم وأسقطنا الدية بأيمانهم. يبقى أيمان اليهود مسموعة على المسلمين وأيمان غير المسلم مسموعة على المسلم، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين كيمين المسلم عليه. كده واضح؟ لو حلف محيصة وحويصة كانت يمين المسلم مسموعة على اليهود، ولو حلف اليهود فإيمانه مسموع على المسلمين. ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع على المسلمين كشهادتهم فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره، لأن في الخصومات إذا اقتضى غيره الآن إيه؟ لا يعرف غيره الآن. عندك هكذا؟ عندك محمد هكذا؟ غيره لأن في الخصومات قال هو خلاف الإجماع الذي يعرف غيره، لأن خلاها هو جعل زاد ألف في لأن الآن بعدها إيه؟ في الخصومات. بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره الآن في الخصومات هكذا؟ لا، لأن في الخصومات إذا اقتضى توجه اليمين على المدعى عليه حلف وإن كان كافرا. خلاصة هذا الكلام إذا ادعى مسلم على يهودي مالا، نقول المسلم يأتي بالبينة، فإن لم يستطع أن يأتي بالبينة نقول اليهود احلف، وتكون فإن حلف أنه لم يأخذ منه مالا سقطت الدعوة، وكانت يمين اليهودي مسموعة على المسلم. ماشي. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.